سنة سنة مشددة عندنا النون لا بالفتح سنة بفتحته فتح السين والنون نعم. قال يا أم خالد هذا سنة يا أم خالد هذا سنة. قال والسنة بلباس بلسان الحبشة الحسن رواه البخاري. إن لنا يا شيخ في حتى في شرحه هنا شدد السين والنون شدد كلا الحرف فيها سنة فيها سنن يعني ما تكون سن سنة فيها أربعة ألفاظ كلها جاءت في البخاري كلها لكن الذي في البخاري مثبت في أكثر الروايات بفتح السين والنون والنون مشددة والألف الممدودة سنة النون أقصد مشددة ولا مخففة مخففة مخففة بالفتح نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه ولفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه بها كلها حتى عمامته. قال رحمه الله باب حكم ما فيه حكم احنا عندنا يا شيخ ما هي مرقمة اللي هو باب ما جاء في لبس القميص لبس القميص والعمامة والسراويل. قال رحمه الله باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب رواه أحمد. قال وعن مالك بن عميرة قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي رواه أحمد وابن ماجه. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال وعن أسماء بنت يزيد قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ رواه أبو داود والترمذي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول رواه ابن ماجه. قال وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. قبل البدء في الدرس نعلق يسيرا على ما قرأ الإمام في الآيات العظيمة في سورة آل عمران كم تستوقف هذه الآية وأمثالها المسلم في قول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه إن الفؤاد ليرجف وإنه ليختلج الإنسان إحساس عجيب بعظم هذا الأمر يوم تجد كل نفس ما عملت. لاحظوا عبر القرآن تجد ولم يقل ترى أو تشاهد بل قال تجد وهو أعم معنى أعم يوم تجد كل نفس منفوسة تجد ما عملت من خير محضرة. لاحظوا قال وما عملت من سوء هو محضرة لكن عبر القرآن فقال وما عملت من سوء مقدره محضرة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كم ذكر الله من مشاهد عظيمة في القرآن من حضور الأعمال يوم القيامة كما قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وما ذكر الله عز وجل من شهادة الأشهاد يوم القيامة من شهادة الجسد من اليدين واللسان، كل هذه المشاهد من مشاهد حضور العمل يوم القيامة وشهود هذه الأعمال وشهود الشاهدين من الأشهاد والجوارح يوم القيامة. أقول كل هذا مما يجعل الإنسان يتدبر ويتأمل ويراجع عمله في السر والخفاء، ويراجع عمله في الغيب وفي الشهادة وفي العلانية، كم يؤثر هذا المعنى العظيم: تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه سبحانه وتعالى. أقول كم نحتاج أن نتأمل مثل هذه المشاهد والعظات العظيمة في كتاب الله عز وجل. كنا قرأنا في الدرس السابق في كتاب اللباس في تحريم لباس الحرير، وما استثنى الإمام رحمه الله من ما يستثنى من الحرير، ذكر أولا تحريم لبس الحرير، وأن الاتكاء عليه والجلوس على الحرير مثل ماذا؟ كلبسه. ثم ذكر رحمه الله ما يستثنى من لبس الحرير، وهو أن يكون يسيرا وأن يكون لضرورة كحكة أو مرض وماذا وما كان من خز. وقلنا الخز ما هو؟ ما كان مخلوطا من الحرير وغيره. وما زال الكلام في أحكام اللباس وكتاب اللباس، فشرع المؤلف رحمه الله في باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر. إذا تكلم العلماء عن المعصفر يتكلمون عن المزعفر، ولذلك قرأت الباب الذي يليه لما قال: باب ما جاء في لباس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر. لكن لأن مذهب الحنابلة عندهم التفريق بين حكم المعصفر وحكم المزعفر، فلذلك الإمام فصل بين البابين. وإلا فالأصل أنه إذا تكلم العلماء عن المزعفر يتكلمون عن حكم لبس المعصفر، وسنبين معنى المعصفر والمزعفر. ولما ذكر الإمام لبس الألوان رأيت من المناسب أن نقرأ باب الملبوسات، باب ما جاء في لبس القميص والسراويل وغيرها، فيكون الأحاديث مجتمعة حتى يسقنا المسائل تكون الأحاديث مترابطة. قال: باب نهي الرجال عن المعصفر. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين النهي عن لباس الثوب المعصفر، وليبين حكم الثياب الحمر، ما حكم لباس الثياب الحمراء. أولا، ما المعصفر؟ المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والعصفر نبات نبات صيفي يستعمل زهره توابل، يستعمل زهره تابلا يعني توابل، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير والكتان وغيرهما. إذن فهو المصبوغ بالعصفر نبات مشهور صيفي، يستعمل زهره ويستعمل ورقه. المزعفر، حتى يكون كلام متحد، المزعفر المصبوغ بالزعفران، والزعفران نبات معروف، نبات يقال بصلي جيد وصبغي. حتى المعصفر كذلك هو صبغي، نبات لم نذكر، نبات صبغي يصبغ. والمزعفر يعدونه من الطيب، نوع مشهور معروف بري من أنواع ماذا؟ الطيب، ينتج لونا وريحا. لكن العصفر أكثر ما يكون ينتج لونا، والمزعفر ينتج لونا وريحا. المزعفر ينتج ماذا؟ إما حمرة أو صفرة، إما حمرة أو صفرة، وقد يكون ورديا ما بين الأحمر والأصفر. يقال تزعفر الرجل، أي تطيب بماذا؟ بالزعفران، تطيب بالزعفران أو صبغ به. قال عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين بماذا؟ بالعصفر. فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ مسلم الآخر لم يذكره الإمام وهو شاهد قوي في الحكم، أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل احرقهما. كان الأولى إرادة المؤلف لهذا اللفظ لأنه أدل في الحكم، لأن النبي ماذا قال؟ أأمك أمرتك بهذا، إشارة إلى أنه من لباس النساء مثلا. وقيل إنما قاله النبي من باب ماذا؟ العتاب. ثم قال ماذا؟ احرقهما، وهذا إتلاف، والشريعة جاءت بالنهي عن إتلاف ماذا؟ عن إتلاف الأموات. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، هي من ثنية ولم يذكرها، هي ثنية أذاخر، وهي هذه الثنية كما في الحديث بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة، أقرب إلى مكة. فالتفت إلي وعلي ريطة، والريطة هي كل ثوب رقيق لين، والجمع رياط وريط، مضرجة بماذا؟ بالعصفر، وهو قلنا النبات ماذا؟ المعروف. فقال ما هذه؟ مضرجة يعني مصبوغة أكثرها. قال ما هذه؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، فقذفتها فيها أو فيه. ولعل الإمام استغنى بهذا اللفظ عن ماذا؟ اللفظ مسلم الذي ذكرناه احرقها. قال ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت ماذا؟ الريطة، يذكره بماذا؟ بما كان، أو الريطة بما كان بالأمس. قال فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والحديث حديث حسن، حسنه جماعة من أهل العلم، نعم، وحسنه الألباني. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي. قلنا القسي ما هي؟ نوع ماذا؟ من الحرير، نوع من الحرير. وعن القراءة في الركوع والسجود، سيأتي إن شاء الله في باب صفة الصلاة. وعن لباس المعصفر، فالنهي هنا صريح. في رواية في مسلم أو لفظ في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع، ولم يذكر ماذا؟ السجود، وسيأتي. ولفظه الآخر وهو مهم، نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر، ولا أقول نهاكم، ولا أقول نهاكم، فكأنه نهاني ولا أقول نهاكم، واضح. وذلك أشكلت هذه الرواية على كثير من أهل العلم. ثم ذكر ما يتعلق بلباس ماذا؟ لباس الأحمر، فقال وعن، طبعا الحديث حديث علي في مسلم وهو صحيح. وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين صلوات الله وسلامه عليه، له شعر يبلغ شحمة أذنيه. هذا متى؟ تكلمنا عن المسألة هذه. شعر النبي جاء موصوفا تارة إلى شحمة أذنيه، وجاء تارة موصوفا إلى منكبيه، فقلنا شحمة أذنيه بعد ماذا في الغالب؟ أنه إما أن يكون بعد قصه صلى الله عليه وسلم أو بعد ماذا؟ نسكه. فإذا ما طال وصل إلى أين؟ وصل إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا هذا في باب يعني الشعر. رأيته في حلة حمراء، كأن الحلة حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ مسلم عليه حلة حمراء، وفي لفظ آخر ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، والحديث البخاري ومسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو، هو عندكم عبد الله بن عمرو ولا عمرو؟ حديث عبد الله بن عمرو قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم، مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والحديث رواه أبو داود والترمذي، والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. قال الترمذي معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر، قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. نأخذ من الحديث من الباب الذي يليه، نأخذ الحديث ماذا؟ الحديث الأخير، وعن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران. إذا الكلام هنا عن ماذا؟ عن المزعفر. فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به. رواه أحمد وكذلك رواه أبو داود والنسائي بنحوه. لفظ أبي داود انتبهوا، كان يصبغ لحيته بالصفرة ليس فيها الزعفران، الزعفران هو لفظ أحمد، أما لفظ أبي داود فهو كان يصبغ لحيته بالصفرة في رواية الصحيحين. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. ما الصفرة؟ الصفرة هي الصبغ بنبات الورس، وليس ماذا؟ وليس الزعفران. فالذي كان يصبغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصبغ به من؟ ابن عمر، ليس هو الصبغ بالزعفران، إنما هو الصبغ بماذا؟ إنما الصبغ بالورس المعروف، النبات المعروف كما دلت عليه أحاديث كثيرة. نعم. إذن عندنا في الحديث مسألتين، أو في البابين مسألتين شهيرة. الأولى، ما حكم لبس الرجل للثوب المعصفر والمزعفر، يعني المصبوغ بالعصفر والمصبوغ بالزعفران؟ على ثلاثة أقوال اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المعصفر والمزعفر، وهذا مذهب الشافعي في المزعفر، وهو اختيار جمع من المحققين كالبيهقي وابن عبد البر والنووي وابن تيمية، رأوا أن لبس المزعفر والمعصفر أنه حرام، وكذلك انتصر له ابن القيم ورجحه الشوكاني في شرح المنتقى. وأدلتهم كما سمعنا أحاديث ماذا؟ أحاديث الباب، وهي نصوص صريحة في ماذا؟ في نهي الرجال عن ماذا؟ عن الثياب المعصفرة. والنهي هنا ماذا؟ دال على ماذا؟ التحريم. ما الدليل على أن المراد من النهي التحريم؟ ها؟ الأمر بالحرق، قال ماذا؟ احرقهما. كذلك ها؟ نعم، لا صف النهي التحريم، لكن ما الذي يؤكده؟ قال لا تلبسهما، وكذلك احرقهما، ثم ماذا قال؟ أمك أمرتك بهذا، وكذلك لا، من الحديث أعاد السؤال النبي عليه في اليوم الآخر، قال ما فعلت ماذا؟ الريطة. جيد، كل هذه تؤكد أن المراد به ماذا؟ التحريم. ولعل أقوى الأدلة في التحريم الأمر بحرقها، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بماذا؟ بأنه جعلها في أي شيء؟ قال فسجرتها في تنور عند أهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الإتلاف إلا أن الإتلاف ماذا؟ جائز، وهو دليل صريح على أن النهي ماذا؟ يقتضي التحريم. قول النبي إن هذه من ثياب الكفار، مسألة هنا أصولية، هل ذكر الشيء ووصفه أنه من لباس الكفار أو المشركين أو المجوس أو اليهود والنصارى هل يقتضي ويدل على التحريم؟ يعني يذكرها بعض الأصول، هل وصف الفعل بأنه من لباس غير أهل الملة هل هو دال على التحريم والنهي؟ نعم، الأصل أنه دال على ماذا؟ على النهي والتحريم، إلا إن دلت قرينة تصرفه عن ذلك، وإلا فهو يعتبر من الأدلة الصريحة في ماذا؟ في أن هذا الأمر منهي ماذا؟ منهي عنه. مثاله آخر كثير، هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الزنار، كذلك خالفوا أهل الكتاب في النهي عن السدل واشتمال الصماء كذلك كذلك. وذلك قلنا في النهي تذكرون في السدل واشتمال الصماء ذكرنا أن من قول الكثير من أهل العلم أنه محرم كذلك. خالفوا أهل الكتاب خالف لا هذا في صريح المخالفة لا خالفوا لا أقول أن ينص النبي على أن هذا من فعل الكفار من ثياب الكفار غير خالفوا فإنها ماذا النهي عن لبس عن شرب في آنية الذهب فإنها لهم في الدنيا ولكم ماذا في الآخرة في الحرير كذلك في الحرير جعلها ماذا من لباس من لا خلاق من لا خلاق لهم كيف وبين العلة نحن أولى بموسى منكم فذكر العلة فقط هذا يعني ليس بالكثير نعم. طيب إذن هذا هو القول الأول. كذلك ورد روايات أن النبي ترك رد السلام على من لبس ماذا المعصفر وجاءت رواية أخرى لم يذكرها الإمام في ترك الملائكة وأن الملائكة لا تقرب لابس ماذا المعصفر فكلها دالة على التحريم. القول الثاني أنه يكره للرجال لبس المعصفر والمزعفر وهو مذهب جماعة من التابعين منهم الحسن البصري وعطاء وطاووس والزهري ومجاهد وإليه ذهب الحنفية وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية وهو مذهب الحنابلة مشهور. ما هي أدلتهم؟ أدلتهم صرفهم لأحاديث النهي من التحريم ماذا؟ إلى الكراهة. كذلك من أدلتهم قالوا أن في هذا جمعا بين الأدلة وذلك نحن قرأنا حديث عبد الله بن عمر جيد ماذا ذكر أنه كان يصبغ بأي شيء بالزعفران في رواية أحمد خلاف رواية البخاري فإنه كان يصبغ بأي شيء بماذا بالصفرة التي هي من الورس. هناك حديث مشهور يعارض هذه الأحاديث في المزعفر استدل به من قال أنه للكراهة وللإباحة أحسنت حديث عبد الرحمن بن عوف ماذا قال أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج قال وبه أثر صفرة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ماذا قاله النبي قال ها مهم يا عبد الرحمن تزوجت أو لمت ولم ينكر عليه أثر الصفرة قالوا والصفرة هنا هي ماذا الزعفران وهي ماذا الزعفران. كذلك من أدلة حديث ابن عمر الذي ذكرنا. القول الثالث إباحة لبس المعصفر والمزعفر إباحة لبس المعصفر والمزعفر عند مالك رحمه الله والمعصفر عند الشافعي واستدلوا بعموم أو بعدم الدليل الثابت في التحريم. يقول الشافعي إنما رخصت في المعصفر يتكلم الشافعي يمنع ماذا يمنع المزعفر ويبيح ماذا يبيح المعصفر ويمنع المزعفر قال إنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه ماذا نهاني ولا أقول ينهاك. فالشافعي فهم أن قول علي نهاني ولا أقول ينهاكم أنه مراده ماذا أنه نهى علي لكن لم تبلغه الأحاديث الأخرى في النهي عن ماذا في النهي عن المزعفر والنهي عن المعصفر. يقول النووي وأما البيهقي رضي الله عنه فقد أتقن المسألة فقال في كتابه معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح المعصفر جيد قال لأنه يقول إنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد من أحدا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه. قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه ثم حديث ثم قال ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله. ثم ذكر البيهقي بإسناده ما صح عن الشافعي: إذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فاعملوا بالحديث ودعوا قولي. وسبحان الله، البيهقي ممن عنا بخدمة مذهب الشافعي وإبرازه والدفاع عنه مع الانتصار ماذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: فتبع السنة في المزعفر، فمتابعتها في المعصفر ماذا أولى، لأن الأحاديث في النهي عن المعصفر ماذا أكثر صراحة من الأحاديث في النهي عن المزعفر. إذن لعل الصواب هو ماذا؟ حرمة ماذا؟ حرمة لبس الثوب المزعفر والثوب المعصفر. يبقى كيف الجواب على حديث عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وبه أثر صفرة؟ أحسنت، هذا أحد الأجوبة، أنه أثر علق به من زوجته، وأن الصفرة لم تكن ماذا منه، وإنما كنا النساء يتزعفر فعلق به من جهة زوجته. نعم، قيل أنه منسوخ، أن هذا في أول الأمر، فزواج من عبد الرحمن كان صريحا في أنه كان في أول الأمر، كذلك أنه كان من اليسير المزعفر اليسير الذي جاء العفو عنه. جميل، هذا لا سنجيب عليه. لا، ما في، هذا من أجوبة الدفع التعارض. ذكروا لكن ليس بالقوي، لا، ذكروا أن الأثر الذي كان بعبد الرحمن مخصوصا بالمتزوج، فيباح لمن؟ للعريس، كما نص عليه الفقهاء. جيد، لكن أقوى جواب ما ذكره الزميل أنه المراد بماذا أثر ماذا الصفرة هنا، المراد بها الورث، المراد بها الورث. وقد يجاب بجواب ذكر أحد الإخوة أنها تعارضت أحاديث النهي وهي صريحة مع أحاديث الإباحة، فيقدم الحاضر على من؟ على المبيح، وخاصة مع كثرة أحاديث ماذا؟ الحاضر. نعم، في رواية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قيل المفدم المشبع بالعصفر، المشبع بالعصفر. قال ابن القيم بعد أن ساق جملة من الأحاديث: وهذه الأحاديث صريحة في التحريم لا معارض لها، فالعجب ممن تركها. كيف يجاب على حديث ابن عمر أنه كان يصبغ بالزعفران أو بالصفرة، أنها صفرة ماذا؟ نبات الورس، نبات الورس. المسألة الثانية: ما حكم الحنفية يرون بالكراهة؟ الحنفية والحنابلة رأيهم بالكراهة. رواية عند الحنابلة روايتين، رواية في التحريم ورواية في الكراهة. الرواية الأصرح هي أنها للكراهة، والحنفية كذلك لهم أكثر من، لكن أبو حنيفة هو يرى التحريم والحنفية يرون الكراهة. أنتم معي؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى التحريم وأتباعه يرون الكراهة. نعم، ما حكم لباس أو اللباس الأحمر؟ لأنه عندنا حديث في رأيته صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. اختلف العلماء في حكم لباس الثوب الأحمر على ستة أقوال، لكن نذكر الثلاثة المشهورة. لاحظوا، المسألة كلها تحرير النزاع فيها في أي شيء؟ في الأحمر. أحسنت شيخ محمد، الأحمر الخالص، أما الأحمر الذي فيه بياض فليس محل الخلاف، إنما هو لباس الأحمر الخالص المصمت الكامل. ما حكم لباسه للرجال؟ نعم، أي لباس، سواء كان ثوبا قميصا سروالا بنطالا، هو هذا. نعم، اختلف العلماء في حكم لباس الرجل. إذا قلنا الرجل فمعناه أن المرأة ماذا؟ جائز لها المعصفر والمزعفر والأحمر، وإنما نحن نتكلم عن لباس الرجل. على أقوال، اختلف العلماء على أقوال. قول أول: يجوز لبس ماذا؟ يجوز للرجل لبس الملابس الحمراء مطلقا، قميصا كانت أم عمامة أم رداء أم إزارا أم غير ذلك، وهو قول جماعة من التابعين من الصحابة والتابعين، ممن قال به علي رضي الله عنه وطلحة بن الزبير والبراء بن عازب، وقال به من التابعين بن المسيب والنخعي والشعبي والحسن البصري، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، في رواية اختارها الأكثر من الحنابلة. كما ذكرنا أدلتهم حديث البراء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وحديث أبي جحيفة وهو أحسنت في باب الأذان، لما في باب ماذا؟ أي في باب أحسنت، هل يلتفت المؤذن يمينا وشمالا ويلوي عنقه وهل يستدير؟ تذكرون في هذا، وإذا قال فخرجت ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وفي رواية من أدم حمراء، جيد؟ نعم. وقال وركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر. لماذا أنا ذكرت الرواية كاملة فتقدم وصلى الظهر؟ جيد؟ أنه صلى بالحلة الحمراء فقط، لم يلبسها وإنما صلى فيها صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدلة عموم قول الله عز وجل في قوله ولا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله عز وجل قبلها خذوا زينتكم عند كل مسجد، واللباس الأحمر من الزينة ماذا ومما أباحه الله عز وجل، هذا من أدلتهم. ولإنجاز يعني الصلاة في الثوب الأحمر فلأن يجوز ماذا في مطلق اللباس في أي وقت أو لا. وفي سنن أبي داود بسند حسن عن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فخطب على بغله بغلة وعليه حلة حمراء، وفي رواية وعليه برد أحمر، وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه يعني يبلغ عنه وهذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ في الحج في كثير، ممن بلغ علي ومن بلغ أسامة ومن بلغ العباس، كل هؤلاء كانوا لكثرة حضور الناس في زمن أو في حجة الوداع. نعم. القول الثاني في المسألة أنه يحرم ماذا؟ لبس اللباس الأحمر أو الثياب الحمراء إذا كانت يعني مسمتة حمراء، كل ذكرنا القول الأول أنه ماذا؟ ها؟ يجوز. الثاني أنه يحرم لبس اللباس الحمراء مطلقا، وينسب هذا القول إلى عمر واختاره بعض العلماء. القول الثالث سنذكر أدلة القول الثاني مع الثالث، يكره لبس الثياب الحمراء إذا كانت يعني مسمتة كاملة وهي المشبعة بالحمرة، روي هذا القول عن عمر ومجاهد وطاووس ومحمد بن سيرين، وهو مذهب الحنفية والحنابل القول بالكراهة، واختاره ابن تيمية وابن القيم. واستدلوا بأدلة من أشهرها ما أورده المؤلف وهو آخر حديث في الباب أنه مر عليه رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، قالوا فهذا دليل على ماذا؟ لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم في الرد عليه إلا لأنه ماذا؟ كان متلبسا بشيء محرم أو مكروه فلم يرد عليه، لكن الحديث ماذا؟ حديث ضعيف. كذلك من الأدلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، أخذناها بناء أن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي، وقلنا المياثر الحمر هنا تفسيرها ها المياثر الحمر من تفسيرها ماذا؟ الميثرة. ما الميثرة؟ أي ما يلبس فوق البعير من ماذا؟ من الحرير. قول أنه من ماذا؟ من الحرير، هذا قول. وقيل ماذا؟ ما يكون من جلود ماذا؟ ما يوضع من الجلود، جلود السباع على ماذا؟ الحمراء، على ماذا؟ على الرحال. نعم. وليس صريحا في الدلالة على تحريم ماذا؟ على التحريم اللباس الأحمر. نعم. وكذلك حديث البراء، نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ولباس القسي والميثرة الحمراء، وقلنا الميثرة ما المراد بها. واستدلوا بأحاديث أخرى ضعيفة كذلك. ولذا فالصحيح أن يقال أنه يجوز لبس الملابس الحمراء الخالصة بلا تحريم على الراجح أو كراهة، لقوة الأدلة، لقوة الأدلة في ذلك. بل جاء في الحديث عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر. كان الصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة إعجاب، وهو كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي من الحسن شطرا عظيما، وكانوا يعني من جلالة من قدر يعني وعلو محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يرونه أحسن وأجمل صلى الله عليه وسلم من القمر. يقول في ليلة أضحيان، قيل هي الليلة الثامنة، وقيل هي الليلة البدرية، قيل هي الليلة ليلة ماذا؟ اكتمال القمر. قال وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يكحل أعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي ذكرها العلماء وهي ضعيفة في وتنتشر عند العامة في النهي عن اللباس الأحمر، إن الشيطان يحب الحمرة، إن الشيطان يحب الحمرة ويحب كل ثوب ذي شهرة، لكن الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا. نعم نعم. لا تأولوا هذا، أول حديث ضعيف، الثاني منهم قال فسلم عليه قيل كان من الدواعي ليس لأجل الحمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على طهر، قيل هذا، لكن نقول أصل حديث ضعيف، الحجة فيه ليست قوية. نعم. طيب لاحظوا كلام الترمذي فهمه جميل، قال رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. من الذي كرهه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما العصفر ماذا؟ حتى يدخل في ماذا؟ ما كان من الحمرة. جيد. قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس إذا لم يكن معصفر. واضح كلام الترمذي؟ الترمذي يقول أن الذي يكره هو ما كان من نبات العصفر، لكن لو كان أحمرا من غير العصفر لا بأس به، هذا معنى كلام الترمذي. طيب الباب الذي يليه باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات، ثم ذكر حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. والحديث كذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن حجر. وله رواية ابن عباس عند ابن عباس فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم، رواه الترمذي هذا اللفظ وابو داود والحاكم وهو حديث صحيح. وفي رواية أنس عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ماذا؟ من خير ثيابكم. والحديث رواه البزار والنسائي والحاكم وقال الذهبي على شرط البخاري. طيب ثم ذكر حديث أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه الحبرة من الثياب، رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وهي ما تكون ماذا؟ من أي لون؟ من لون الأخضر، تكون خضراء اللون، الحبرة تكون خضراء اللون. ثم ذكر حديث أبي رمثة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران، هذا صريح في لباس النبي صلى الله عليه وسلم للأخضر، والحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه وهو حديث صحيح، حديث صحيح. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط كساء تارة يكون من صوف وتارة يكون من شعر. مرحل، انتبهوا سيمر معنا في مسألتين، مرحل قيل فيه خطوط وقيل فيه صور لرحال الإبل، فيه صور لرحال الإبر الإبل. والتفسير الأول أصح أنه مخطط من شعر أسود، قيده بالأسود الراوي لأن المرط المرحل قد يكون بغير أسود، قد يكون ماذا أبيضا. والحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي والصحاح. وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن عاص قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. لاحظوا إذن لبس ماذا؟ السواد. فقال من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم أو سكت القوم. فقال أتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده. وفي رواية وفيها علم أخضر يعني الخميصة أو أصفر في رواية البخاري، ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة، يا أم خالد هذا سنة. وفي لفظ سنه سنه هكذا جيد، وفي لفظ سناه واضح في ألفاظ. والسنا بلسان الحبشة ماذا؟ الحسن. وفي لفظ للبخاري والسنا بلسان الحبشية، الحبشية هكذا الحسن. أورده البخاري في باب الخميصة السوداء. وفي باب ماذا؟ ها؟ الأدب. أورده الأدب صحيح، لكن جواز الكلام لازم، لكن لا في باب مهم. واستغرب صنيع البخاري يعني. هذه من فوائد الحديث أنه جزء الإهداء، لكن في أي باب توقعون؟ ها؟ لا كانت صغيرة، كانت صغيرة، كانت صغيرة. لا ها صغيرة. لا في قوله أبلي وأخلقي قال بعض العلماء لم يصح عند البخاري دعاء في اللباس، فأورده في باب ما يقال في عند الثوب، فكأنه مما يستحب أن يقال لمن لبس ثوبا جديدا أبلي وأخلقي، يعني أن يطول عمرك حتى تبلغين ماذا البلا ويخلق ماذا الثوب. وصح عند أحمد وهو في المصنف بسند صحيح أن الصحابة كانوا يدعون في لمن لبس ثوبا بالبلا والخلق أنه يخلق الثوب، ما معناه أنه يقدم، فكأنه دعا بماذا بطول العمر. نعم. أورده البخاري رحمه الله في باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا، وهذه من عجائب استنباطات ماذا الإمام البخاري رحمه الله. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفر. ذكرنا أن هذا الحديث متعلق بأي شيء؟ بلبس ماذا الثوب؟ المزعفر، لبس الثوب المزعفر. ثم نعود إلى الباب التاسع، باب ما جاء في لبس القميص، أو نتوجه إلى التاسع. عن أبي أمامة قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا واعتزروا، يعني البسوا السراويل والأزر وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد. والحديث كذلك خرجه الطبراني ورجاله رجال أحمد رجال الصحيح، وهو حديث حسن. ثم ذكر حديث مالك بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل السراويل، يعني قطعة من السراويل قبل الهجرة، فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. وفي الترمذي مثله عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا السراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. والحديث في الترمذي وحسنه الترمذي وقال حسنه صحيح، ورواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني. وعن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص، والحديث رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصححه الحاكم وهو صحيح. وذكر حديث أسماء بنت يزيد قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود الترمذي وحسنه الترمذي وإن كان ضعفه الألباني. وحديث عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليد والطول، رواه ابن ماجه. والحديث تفرد به ابن ماجه وفي إسناده مسلم بن كيسان الكوفي وهو ضعيف، والحديث ضعيف. وعن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، قال نافع كان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، رواه الترمذي. لباس الرجل متنوع من حيث الملبوس صنعة، ومن حيث اللون، ومن حيث الملبوس على البدن. لطيفا نذكر الآن ما كانت العرب تلبسه، لأنه جاء في السنن ألبسة كثيرة، ونذكر بعدها الألوان التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر على لبسه، وتكون هي يعني ما في هذين البابين. أولا يقال ما يلبس على البدن نوعان: ما يقطع ويفصل ويخاط على قدر البدن من أقمصة وجباب وسراويل ونحوها. الثاني ما يقطع من غير تفصيل كالأردية والأزر والمطارف مما يلتحف به ويؤتزر به. والإسلام جاء وأقر العرب على ماذا؟ وأقر العرب على لباسها، وماذا؟ ونهى عن بعض ماذا؟ الألبسة. وقد يقال أن الألبسة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 ألبسة. الأول القميص، وهو لباس رقيق يرتدى تحت السترة غالبا، ويكون من قطن، وهو كل ثوب مخيط غير مفرج، له كمان وله جيب وإزار. وفي سنة أبي داود والترمذي وحسنه كما قرأنا لم يكن يعني أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ماذا يلبسه من قميص، فكان بسم يحب القميص. وقيل أن النبي أحبه لأنه خفيف على البدن، ساتر يستر العورة. الثاني الإزار، قد ورد النهي عن لبس ماذا القميص في المحرم. الإزار وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، يحفظ صاحبه ويصون عورته وجسده، ولبسه من السنة، فقد جاء كما معنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واعتزروا. فأمر النبي أو حث على ماذا، والأمر للإرشاد، أمر بلبس الإزار. والحديث كما ذكرت صحيح، صححه يعني حاكم وفقه الذهبي وابن حجر في رواية، وخالفوا أهل ماذا، خالفوا أهل الكتاب، فإنهم لا يعتزرون ولا يتسرولون. ومن أنواع الإزار ما تقدم معنا المرط، وهو كساء غير مخيط من الصوف أو الشعر أو الكتان أو الخز كما ذكرنا. الثالث الرداء، وهو غطاء كبير يلبس على العاتقين والكتفين على أي صفة كانت. إذا النبي لبس صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب اللباس إليه ماذا؟ القميص. ولبس صلى الله عليه وسلم الإزار صلوات الله وسلامه عليه، واعتزر. والرداء كذلك لبسه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الرداء النجراني والرداء ماذا؟ الحضرمي، والحديث فيه صحيح. وقد جاء أن طول رداء النبي صلى الله عليه وسلم 4 أذرع، وعرضه ذراعين وشبر. الرابع من اللباس السراويل، وهي لباس يعنى فيها بتغطية ماذا؟ العورة، إما أن يكون لها أكمام أو أن تكون من غير أكمام، فتكون مثل ماذا؟ تكون هي التبان، تكون التبان. روي أن أول من تسرول هو من؟ إبراهيم عليه السلام. ولبس السراويل من السنة كما ذكرنا في قول النبي: خالفوا ماذا؟ أهل الكتاب، تسرولوا واعتزروا، لأنه أستر للعورة وأحفظ للمروءة. وفيه مخالفة، الاعتزار والتسرول فيه مخالفة لأهل الكتاب. وقد نهى النبي المحرم عن ماذا؟ عن لبس ماذا؟ السراويل. الخامس التبان، والتبان ماذا؟ سراويل صغيرة مقدار شبر أو أكثر، بغير ماذا؟ بغير أكمام، لكن السراويل لها أكمام، يستر العورة المغلظة فقط. قد جاء في حديث أبي هريرة في قول عمر، وقد بوب البخاري عليه: باب الصلاة في القميص والسراويل وماذا والتبان والقباء. تذكروا لما قال عمر صلى رجل في كذا وصلى رجل في ماذا في زار وماذا وتبان ورداء وتبان. نعم. وقد لبسه علي رضي الله عنه ولم يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس من اللباس البرود. والبرود هي أكسية غير مخيطة تلف على الجسد، وهي من الثياب المستقلة بنفسها التي لا تحتاج إلى رداء أو إلى إزار أو رداء. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم البرود، البرد، وصلى فيها واشتراها وأهداها. وتعرفون قصته الشهيرة صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن زهير فقال قصيدته الموسومة في ماذا بان السعاد في قلبي اليوم متبول متيم إلى آخر الأبيات، وقد رواها الحاكم كامل القصة وسندها صحيح، وفيها الغزل العفيف والغزل حتى غير العفيف، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان فيها من بعض الألفاظ. ثم ماذا؟ ثم كساه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ برده. كساه النبي صلى الله عليه وسلم برده. وقيل إنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم غزله الذي ذكره لأنها كانت عادة ماذا؟ عادة الشعراء، وكان مقبلا رضي الله عنه يريد ماذا؟ الإسلام. طيب، من أنواع البرود، البرود أنواع لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، أشهرها ما هي؟ الحبرة التي ذكرناها، وهي ضروب من برود اليمن. وقد لبسها النبي من قطان أو كتان مخطط، وسميت بذلك قيل لأنها تحبر تزين، كانت تزين وتحسن، وهي من أحسن الحبرة، من أحسن أنواع البرود التي تلبسها العرب. وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان أحب اللباس إليه ماذا؟ الحبرة من الثياب البرود، وهي ماذا؟ كانت لونها، حبرة النبي كانت لونها ماذا؟ خضراء، كان لونها أخضر، وهي حسنة يعني من غير تكثير في ماذا؟ كما يقول العلماء في غير تكثير من الزركش التي فيها نسميها الآن، جيد، أطرافها خيطت ماذا؟ بشيء يسير ليس فيها تكلف. طيب، وقيل كانت توافق بدن النبي صلى الله عليه وسلم الشريف. فتذكرون الصحابة وصفوا النبي بأنه ماذا؟ لم يكن، قال مسست كف النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد ماذا؟ ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، وكان جسده الشريف ناعما صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن هذه الحبرة كانت ماذا؟ حبرة كانت مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ووردها أنها في الحديث ماذا؟ كان يحبها ثم ماذا؟ سجي فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد ماذا؟ حبرة، جيد، سجي فيها صلى الله عليه وسلم ولم ينزع عليه قميصه. النوع الثاني من البرود الشملة، وهي ماذا؟ كساء، جيد، من صوف أو شعر يشتمل به. وعند أبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل بماذا؟ بشملة، جيد، قد وقع هدبها على قدميه، جيد. الرابع النمرة، وهي برد ماذا؟ حبرة من صوف مخطط، وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وأهديت له صلى الله عليه وسلم. من اللباس كم رقم الآن؟ السادس الحلل. وقد لبس النبي حلة صلى الله عليه وسلم، وهي برد من الضروب أو ضرب من البرود اليمانية. السابع أو الثامن البرنس، كل ثوب رأسه منه، وغالبا ما يصنع البرنس من القطن، وقد لبسه أنس بن مالك ولم يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عنه مالك فقال لا بأس به. الثامن من الأكسية القباء، وهو ثوب ضيق كمين والوسط مشقوق من الخلف، يلبسه الرجال فوق الثياب، أين يلبسونه؟ في السفر والحرب، لأنه أخف، وقد تقدم معنا في حديث عمر في مسلم. نعم، قال فخرج، وفي رواية كذلك فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. التاسع الجبة، وهي الثوب الواسع المفصل مخيط يحيط بالجسم واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب ينسج من الوبر والقطن وغيره، وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية المغيرة في الصحيحين الشهيرة التي مرت معنا في باب مسح الخفين، قال ثم تلقيته وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق ثم توضأ فأهويت لأنزع خفيه، الحديث المشهور. وفي رواية فخرج يديه من كميه فكان ضيقين فأخرجها من تحت ماذا كمه صلى الله عليه وسلم فغسلها. والجبب قد تكفف أكمامها وتطرز بالحرير فتكون بأي شيء، فإما أنها تحمل على اليسير من ماذا من الحرير، نعم، وعليها تحمل روايات كثير من لباس الصحابة لماذا للخز، ولباس بعض الصحابة للمدبج بالحرير، نعم. وفي وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة ماذا جبة طيالسية تذكرون، وهي ماذا كسروانية وتهديت إليه ماذا من بلاد فارس. العاشر أو التاسع العباءة، وهي كساء واسع من صوف أو وبر أو شعر مشقوق من الأمام يلبس فوق الثياب، وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يلبسونها في زمنه لأي شيء للجمع، تذكرون في الرواية في باب غسل الجمعة، وكان الناس ينتابون الجمعة من العوالي وعليهم العباء، يعني كانوا ماذا يحترون منها. وأخيرا لبس ماذا من اللباس الخميصة، قد مرت معنا اليوم بثياب فيها خميصة سوداء، والخميصة كساء أسود مربع من صوف أو خز وله ومعلم بأعلام وعلمان، الأعلام تكون بمعنى الخطوط أو الزركشة، تكون بمعنى الخط أو المزركش، نعم. في كيس هنا فيه أوراق تركته عطاء داخل. طيب يبقى الخميصة، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها صلى الله عليه وسلم، وفي رواية تذكرون في رواية سكرات الموت صلى الله عليه وسلم قالت فلما طفق برسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يطرح ماذا الخميصة على وجهه، والحديث في الصحيح جيد، وفي رواية الحديث كأني أنظر إلى أعلام هذه الخميصة جيد، وفي رواية خميصة حرثية، خميصة حرثية. لا نوزعها لكم، بس هذا مما استفدته في البحث كتاب لباس الرجل، هذا من الأمانة العلمية أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، وهي رسالة دكتوراه للدكتور الشيخ ناصر الغامدي وكيل كلية الدراسات القضائية والأنظمة الشرعية التعليمية، اجتهد في لباس الرجل أحكامه وضوابطه، وفي الأخير أرفق صورة للألبسة، ودي تطالعونها دقيقتين كذا جيد، لا لو تعطون أخوان مجموعات بنطول لو ننتظر أن يمر هذا. من الكتب الجيدة ما دمنا في ذكر الكتاب، في كتاب كذلك أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج للشيخ الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار علماء، والكتابين الحقيقة مفيدة في باب اللباس، في باب اللباس، ومن الأمانة أن يقال أني في هذا الدرس والذي سبق استفدت منها كثيرا، نعم. لعلكم تطالعون الآن، يعني هو رسم اجتهد المؤلف في رسمها رسما يدويا في كل، طبعا كنت أنا صورت الصلبان لأن سنتكلم عنها الآن، سنشير إلى باب النهي عن الصلاة في الصلبان، لكن انظروا القلنسوة القصيرة والقلنسوة الطويلة، بعض صور ألبسة الرجال عمامة الكبيرة إلى آخره، لكن انظروا الطيلسان على الكتف طيالسية تذكرون جيد، أغطية الرأس كذلك، ثم انظروا القميص كيف رسم القميص واجتهد فيه، ورسم الجبة ورسم الدراعة للرجال والشملة للرجال، لاحظوا الشملة رداء ليست ماذا ليس لها ماذا أكمام، والبردة للرجال، ما الفرق بين البردة عنده والشملة. لاحظوا البردة مزركشة والشملة مخططة، جيد. لاحظوا الإزار للرجال، نعم، وذكر السراويل، ثم التبان. التبان ليس له أكمام كما ذكرنا، قد يكون قصير، نعم. جزاه الله خير، اجتهد، ومن يعني الفائدة أن يستفيد الإنسان أن يتصور هذه الأشياء. طيب، تبقى معنا المسألة الأخرى في البابين بعد أن ذكرنا ما لبسه أو أقر الإسلام لبسه وما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن على عجل، ما الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لبس القميص صلى الله عليه وسلم، ولبس الإزار، ولبس الرداء، ولبس السراويل، جيد، لبسها أو أمر بلبسها؟ هل هناك حديث صريح في لبس النبي صلى الله عليه وسلم السراويل؟ ها؟ ليس هناك حديث صريح، لكنه ماذا؟ حث على لبسها. نعم. الخامس التبان، جيد، لبسه؟ لم يلبسه النبي، لكن أقر على لبسه. الخامس البرود، نعم، لبسها النبي بأنواعها صلى الله عليه وسلم. السادس الحلل، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. البرنس لم يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم مع جوازه. القباء لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. الجبة لبسها المصطفى صلى الله عليه وسلم. العباءة لبسها صلوات الله وسلامه عليه. الخميصة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى المسألة الأخرى، هذه الألبسة التي جاز لبسها، ما الذي يجوز من لبس الألوان منها؟ ذكرنا الخلاف في مسألة ماذا؟ الأحمر، وأن الصحيح جواز لبس ماذا؟ الأحمر، جواز لبس الأحمر. اتفق الفقهاء على جواز لبس الرجل للملابس المصنوعة من سائر الألوان كالأبيض والأخضر والأسود والأزرق والأصفر، واختلفوا في الأحمر والمزعفر، بالزعفران لونه زعفرانيا، والمعصفر، وفي السواد خلاف يسير عند بعض الحنفية، خلاف يسير، عفوا ليس الحنفية، عند بعض المالكية أنه خلاف يسير في لبس السواد. الجمهور متفقين على استحباب ماذا؟ اللون الأبيض، وأنه أفضل اللباس الأبيض وأحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب الحنفية لباس الأخضر، واستحبوا الأسود، واستحبوا الأسود، ولا شك كما ذكرنا أن أفضل الثياب هي البياض. ففي الحديث عن أنس بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم. وفي الحديث الذي قرأناه أنه قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البسوا من ثيابكم البياض. في أكثر من حديث أمر النبي وجعلها من خير ثيابنا، وأمر ماذا؟ بلباسها، وأن يكفن فيها المسلم. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب، يعني طالب العلم. ومما يعني لبسه النبي صلى الله عليه وسلم الأخضر، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة، وهي ماذا؟ اللون الأخضر، اللون الأخضر. وفي رواية: وعليه بردان، في حديث أبي رمثة: وعليه بردان ماذا؟ أخضران. وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا بماذا؟ بإزار ورداء ماذا؟ ببرد أخضر طاف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند البزار والطبراني بسند رجاله ثقات. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخضرة صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. ولبس النبي السواد كما في حديث جابر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يكن صلى الله عليه وسلم محرما صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة من صوف سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، وكانت تعجبه الريح الطيبة صلى الله عليه وسلم. وقد كره الأوزاعي وأحمد في رواية، وهو كذلك عند بعض المالكية، لبس السواد. قالوا يعني أن لبس السواد ماذا؟ هو أقرب إلى ماذا؟ يعني سئل أحد العلماء قال لبس عن لبس السواد الأوزاعي، فقال: لا يذكر في فرحة، وإنما يذكر في غم. فكأن الأوزاعي كره، لكن لا دليل على الكراهة، الصحيح أنه لا دليل على الكراهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة من الورس، وهو قلنا نبت ماذا يشبه الزعفران، يشير إلى أي لون؟ إلى الأصفر، اللون الأصفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يصبغ بالحمرة، فيلبس الحمرة، يعني إن قلنا هي الحمرة الخالصة. نعم نعم، هذا ما يلبس من الثياب وما يلبس من الألوان. تبقى الألوان الأخرى كالأزرق والرصاصي وما يدخل فيها من الألوان، لم يأتي فيها نصوص مانعة، والأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة والجواز. نعم. يعني البشت هو مثل العباء، مثل العباء. جيد. نعم. طيب الحديث باب الثامن. نعم نأخذ الباب الثامن. طيب في حديث الباب التاسع، باب ما جاء في لبس القميص، قال تسرولوا واعتزروا. قال العلماء في استحباب لبس السراويل والإزار، وأنها من السنة لأنها أستر العورة وأحفظ للمروءة، وكان النبي أمر بها صحابة رضي الله عنهم، والحديث كما ذكرنا صحيح. يراعى في القميص، الأمور ستأتي، أن يكون من الألوان المستحبة كالبياض والخضرة، وأن يكون فوق الكعبين كما سيأتي في باب مستقل في تحريم الإسبال. حديث أسماء ذكرنا بنت يزيد كانت يده كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الكم كان إلى الرسغ أو الرسغ. جيد. هذا الحديث ذكرنا أن الترمذي حسنه وإن كان ضعفه بعض العلماء، فكأن فيه إشارة إلى أي مسألة؟ أن المستحب لا يكون الكم ماذا؟ طويلا. وهل يكون في إسبال؟ ستأتي هذه في مسألة الإسبال، من العلماء يقول الإسبال يأتي في كل شيء طال. نعم. ثم الحديث الأخير عن نافع عن ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعتمى، دليل على لبس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العمامة. سدل عمامته بين كتفي، قال كان نافع كان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفي، والحديث حسنه الترمذي وقال غريب. نعم هو حديث صحيح. نعم الباب الأخير. نعم الشيخ تكلم العلماء في المذهب أو المسموم أنه ولا الفضل، الأصل أنه ما في شيء، يعني الأصل ما دام ليس فيه حرير ولا ذهب واضح خالص وما في شيء إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما. متفق عليه. قال رحمه الله وفي لفظ أحمد: فقطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه، إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في الباب الذي في باب البيت فأمر قال فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر وأمر نعم. هنا يا شيخ مرة فمر والثاني وأمر. نعم أقصد أن التشكيلة عندنا كذا يا شيخ، تشكيلة عندنا وأمر وأمر. نعم نقرأ وأمر ولا يا أقرأ هو أمر فمر برأس وأمر بالستر وأمر نعم. قال وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن، وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جر، وكان للحسن والحسين تحت نض لهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له. متفق عليهما. نعم. باب حكم في صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير. كانت يعني عادة العرب أن بعض ثيابهم يكون عليها تصاوير، ويكون عليه بعض ألبستهم صور، وكانت بعض البسط التي تفرش لهم مما يعني يجلسون عليها ويتكئون عليها، وبعض الستور ما تستر به الجدر والحوائط، كانت تكون عليها بعض الصور. وإذا أورد المؤلف هذا الباب في ماذا؟ في باب اللباس. وذكر أول الحديث عائشة أن مسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في كتاب اللباس في باب نقض ماذا؟ الصور، في باب نقض الصور مطلقا. التصاليب جمع صليب، كأنهم سموا ما كانت فيه صورة، صورة الصليب، تصليبا بتسمية ماذا؟ المصدر. والتصليب صور فيها صلبان، وأصل الصليب الخشب الذي يصلب عليه، وهو الذي يتخذه النصارى قبلة على شكل خطين، عندكم أشكال التصليب على شكل خطين فتتقاطع من خشب أو معدن أو نقش، فينتج عنها أو ينتج عن هذا التقاطع مثلث يعبده ماذا؟ النصارى، ويعظمونه ويتقربون إليه. ولذا في الصليب قد لا يكون يعني شكله أو رسمه واحدا، قد يختلف، لكنه في الغالب خطان يتقاطعان، يكون بينهما ماذا؟ مثلث، هو المقصود بالتثليث، الذي هو ماذا؟ الرب تعالى عز وجل وعيسى وماذا؟ وأمه. جيد. هذه إشارة لعقيدة ماذا؟ النصارى بالتثليث، وإشارة إلى ماذا؟ إلى الصليب الذي صلب عليه ماذا؟ عيسى، وأنه عيسى قد صلب. جيد. فهي إشارة، وهو محل العبادة عندهم إليه. نعم. ثم ذكر حديث عائشة في باب التصاوير. نذكر أولا قال: إلا نقضها. النقض هنا النكت والإزالة والتغيير، وفي الحديث مسألة: حكم لباس الثوب أو اللباس المنقوش عليه صليب رسما أو نقشا. اختلف العلماء فيه على قولين: أنه يحرم لبس الثياب المشتملة على صور الصليب. جيد. وقلنا هو أشكال كما ذكرنا. جيد. أنه يحرم، وهذا القول قول الحنفية وبعض الشافعية. جيد. والمذهب عند الحنابلة، دليلهم حديث عائشة هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه أو نكثه. والقول الثاني أنه يكره، وأن هذا للكراهة، بقال بعض الحنفية والمالكية، وهو رواية عند الحنابلة. والصحيح لا شك التحريم، وأنه لا يجوز لبس الثوب أو اللباس الذي عليه صلبان أو صورة الصليب، سواء للرجل أو المرأة أو الصغير أو الكبير أو غيرهم. وعليه تتفرع مسألة، وهي: أحسنت، حكم الصلاة في الثوب الذي عليه الصليب، ما حكمه؟ اختلف العلماء، مثلها مثل مسألة ماذا؟ الصلاة في الثوب، كلها مبنية على الصلاة، هي فرع عن الصلاة في الأرض المغصوبة، في الصلاة في الثوب الذي عليه الصليب. الصحيح مثل مسألة الحرير. جيد. والصلاة في الأرض المغصوبة، أن الصحيح صحة الصلاة مع ماذا؟ مع الإثم. الصحيح صحة الصلاة مع الإثم. نعم. ثم ذكرنا حديث عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاوير. الستر ما يكون على الجدار، ما يكون على الجدار. لاحظوا، الستر ليس فيه امتهان، فهو على ماذا؟ على الجدار. جيد. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه لأنه فيه تصاوير. قالت: فقطعته وسادتين، فكان يرتفق عليهما، يجعلها على المرفق. متفق عليه. وفي لفظ أحمد: فقطعتها مرفقتين، فلقد رأيت متكئا على إحداهما فيها صورة. الحديث فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تشديد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزعه، قال فقطعته بسادتين. ثم جاء بالحديث الآخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة، في رواية أتاني وعدت جبريل، هكذا في الرواية وعدت جبريل أن يأتيني فلم يأتني، ثم أتاه فبين عدم ماذا اتيانه، قال فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أن كان فيه تمثال رجل، يعني صورة، وكان في البيت قرام، القرام الستر من ماذا من الصوف والكتان في الجدار، ستر فيه تماثيل مرسومة، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع يصير كهيئة ماذا الشجرة، ومر بالستر يقطع يجعل وسادتين منتبذتين توطعان تهان لأنه في ماذا فيه تماثيل، ومر بالكلب يخرج، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جرون كان حسن وحسين تحت نضيد لهم. والحديث صحيح، والحديث له روايات كثيرة. وعن ابن عمر أن رسول الله قال الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال أحيوا ما خلقتم، والحديث في البخاري وذكره في باب عذاب المصور يوم القيامة. وهذا أمر تعجيز، أحيوا استفاد منه صورة تعذيب المصور وأنه يكلف بنفخ الروح وفي الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه وتعجيزه. الحديث الأخير عن ابن عباس قال وجاءه رجل فقال إني أصور هذه التصاوير، في رواية وهي جميلة قال إن معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فلاحظوا كأنه يقول إني لا أستطيع أن أصنع غير هذا فأفتني بها. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. هنا لطيفة، وأنه إذا قدر المفتي أن تكون فتواه بالدليل مباشرة ثم يجعل التعليق بعد الدليل، هذا منهج النبوي الذي تعلمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كل مصور في النار يجعله بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له متفقين. وفي رواية كأن الرجل يعني لم يقتنع قال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. ليس فيه روح هو مستعمال لفظة ليس فيه روح هو مستعمال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. المسألة الباب الأخيرة حكم لبس الملابس المشتملة على صور، وهي على نوعان، الصور ذات الأرواح والصور ماذا غير ذات الأرواح. نعم، وإنما نتكلم هنا على صور ذات الأرواح. حكم اللباس المشتمل يتفرع عليها المسألة حكم الصلاة فيها. اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحرم لبس الملابس المشتملة على صور ذات الأرواح، وإليه ذهب الشافعية والحنفية، وهو قول بعض المحققين من الحنابلة. واستثنى الحنفية الصورة الصغيرة التي لا تظهر تفاصيلها، صورة صغيرة ما تظهر تفاصيلها استثنوها. واستدلوا بحديث عائشة، قالنا بهذا القول استدلوا بحديث عائشة فإن فيه فنزعه، في رواية فقطعه، وفي لفظ فهتكه، وكلها تدل على ماذا؟ على تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في منع التصاوير. وحديث أبي هريرة وعموم النهي عن حادث التصوير وتعذيب المصورين والتشديد في ذلك كلها دالة على تحريم ماذا؟ اللباس أو اللباس أو لبس الملابس المشتملة على تصوير ذات الأرواح. القول الثاني يكره لبس صور ذات الأرواح، لبس الملابس التي فيها صور ذات أرواح، وإليه ذهب بعض المالكية ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا بعموم الأدلة التي استدل بها القائلون بالتحريم، وصرفوا النهي من الكراهة من التحريم إلى الكراهة. ومن دلتهم على الصرف انتبهوا معي دليلهم حديث الذي مر معنا، حديث عائشة أنها كانت قرام لعائشة تستر بها جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا ماذا قرامك فإنه ماذا لا يتزال تصاويره تعرض علي في صلاتي. وجه الدلالة قالوا أن الصورة إذا كانت في الملبوس فإنها تشغل المصلي وتلهيه في صلاته، والقاعدة كل ما ألهى المصلي وأشغله فإنه مكروه، فإنه مكروه. واستدلوا بما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أي حديث تقدم؟ ها؟ لا، قلت لكم سأذكره لأهميته وسيرة معنى. لا، أحسنت. وعليه مرط مرحل، جيد. قلنا من تفاسير المرط المرحل أنه ماذا؟ الثوب الذي فيه صورة الرحال الإبل، جيد. وقلنا هذا التفسير لم يرجحه العلماء، هو تفسير ماذا؟ تفسير مرجوح. نعم، تفسير مرجوح. فهذا كله جعلهم يقولون من التحريم إلى الكراهة. القول الثالث قالوا يجوز لبس الملابس المشتملة على صور في ذات أرواح، وهو مذهب المالكية. قالوا وهو خلاف الأولى، واستدلوا بحديث مشهور في البخاري، حديث سويد بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بشر: ثم اشتكى زيد بن خالد فعدناه زرناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة رضي الله عنها: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول أنها ماذا؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فقال عبد الله: ألم تسمعه قال: إلا رقما في ثوب. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رقما في ثوب. قال وجد، والحديث متفق عليه، قال وجد دلالة عموم الاستثناء، ولم يخص من ذلك صورة دون أخرى ولا ثوبا دون ثوب. ولا شك أن الصحيح هو القول القاضي بماذا؟ بتحريم ماذا؟ اللباس الذي عليه صورة ماذا؟ ذات الأرواح، ويتفرع عليه حكم الصلاة، ويقال فيه مثل ما قيل في ماذا؟ في الصلاة في الصلبان. والصحيح أن الصلاة صحيحة مع ماذا؟ مع الإثم. تبقى المسألة الأخيرة: ما ليس فيه روح. على قولين، قول أول أنه يكره، قول الثاني أنه يباح. وهو الصحيح أنه ما ليس فيه صورة ذات روح كصورة شجر أو شيء من الجمادات لا بأس، لا بأس به. نعم، لكن انظروا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وتشديده في التصوير ونهي عن التصاوير. لا شك أن التصاوير إذا أطلقت فالمراد بها أي شيء؟ التصاوير التي تصنع بماذا؟ تصور باليد، التماثيل، المراد بها التماثيل، والتي تصور إما أو تنقش باليد أو غيرها، ويقاس عليها الآن التصاوير التي تكون على الملابس وغيرها مما يكون فيه ذات روح. لكن تجد الناس في زماننا والله المستعان توسعوا في مسائل التصاوير تسوسعا كبيرا، لم يغدو عندهم الممنوع إلا ما هو، إلا ما كانت فيه التماثيل، إلا ما كان تمثالا. ولو تأملت يعني كثرة أحاديث النهي يعني في التصاوير والحكمة من النهي عنه، تجعل حقيقة المسلم يعني أشبه ما يكون يعني يتورع ويزهد في هذه التصاوير. تعلق الناس الآن بالتصاوير، تشاهدونه يعني رسم هذه التصاوير والتعلق بها وتبادلها ونقلها. يعني بعض الناس أولع بالتصوير يعني، فلا تجد آلة من التصوير إلا وهي عنده، ولا كاميرا ولا جهاز يعني، بل لا يقتني إلا شيئا فيه مثل هذه يعني الأمور. أقول هذا من التوسع يعني الذي قد يوقع الإنسان أحيانا في المكروه ويوقعه في ماذا؟ في المحرم. ولا يزال طائفة من أهل العلم يرون أن التصوير مطلقا ماذا؟ محرم وممنوع بجميع ماذا؟ بجميع أنواع. لكن طالب العلم يترفع عن الاشتغال بمثل هذه الأمور، وإنما يعتنى أو يعتني بما ينفعه في دينه ودنياه. ومثل هذه الأمور إذا انفتحت على المسلم قد لا تنغلق، يعني أبواب التصوير إذا انفتح على الواحد يتوسع فيها. يعني ينظر الآن واقع الناس، لن نقول واقع المسلمين وواقع بعض الفضلاء والأخيار، يخبرك أين تنقل بماذا؟ بتصاويره. كلما حل مكان يعني حتى يأتي عند المقام ويقول أنا عند المقام، يأتي عند الأماكن الفاضلة، أصبح ماذا؟ كأنه ينبئك أين يكون. وأخشى الإنسان على نفسه أولا من ماذا؟ من تنافي الإخلاص، هذا أولا. ثانيا من تشهير بنفسه. فطالب علم يعني يترفع عن مثلي هذا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الصلاة في الثياب يا شيخ التي فيها صور، الصلاة في الثياب التي فيها صور صحيحة؟ يعني هي مقيسة على النهي عن الشيء، يعني هل يقتضي الفساد أو لا، تكلمنا عنها في باب الحرير. مثلها مثل مسألة، يعني مسألة الصلاة في الحرير، الصلاة في الصلبان، الصلاة فيما فيه صور، واضح؟ كلها تدخل تحت الصلاة في الدار المغصوبة، حكم الصلاة في الدار المغصوبة متفرع عنها. هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ هو أمر خارج، صحيح أنه لا يقتضي الفساد. نعم، نختم سؤال سؤالنا. أحسن الله إليكم. يقول هنا يعني أكثر من سؤال جهة الشيخ على هذا المسألة، يقول الفرق مرة الجاي لاحظوا، يقول الفرق بين اللباس داخل طيب ما عندي شيء ما ليش فيه. قال ما الفرق بين اللباس في اللباس بين الثوب الأحمر والمعصفر على الرغم أن ظاهر اللون واحد؟ وهنا سؤال يعني قريب منه، يعني في هذه المسألة في لبس المعصفر والمزعفر، هل الذي يشبه المعصفر والمزعفر يعني يأخذ حكم المعصفر والمزعفر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر ونهى عن المزعفر، جيد، فالمنهي عنه هو ما كان من العصفر أو العصفر، جيد، وما كان من الزعفران، لكن ما يأخذ اللون يصبغ بحمرة يصبغ بصفرة لا بأس به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بماذا؟ بالصفرة. أي صفرة؟ الصفراء من الورس فلا بأس بها، لكن النهي إنما جاء في المزعفر وماذا؟ والمعصفر، وهو الذي يصنع من النباتين، نبات الزعفران ونبات العصفر. نعم. يقول هل كان التبان يمتد إلى تحت الركبة وإذا لم يكن كذلك فهل يلبس مجردا دون لبس شيء فوقه خاصة في الصلاة؟ فهل إيش؟ يلبس مجردا دون لبس شيء فوقه خاصة في الصلاة؟ التبان هو ماذا؟ سروال قصير ليس له أكمام، وقد قال عمر رضي الله عنه في البخاري يعني صلى رجل في تبان ورداء في زار وتبان، فيجوز الصلاة في ماذا؟ في الإزار، هذا باتفاق. التبان إذا كان طويلا هل يسمى تبان؟ لا، سيكون إزارة. تبان إذا طال وتعدى الركبة صار يسمى ماذا؟ انتقل إلى كونه إزار. والصلاة في الإزار ماذا؟ جائزة إذا كان على عاتقيه شيء، إن لم يجد على عاتقيه شيء صح. نعم، يعني في الآن مثلا لو أن الرجل اعتزر بإزار وعليه مثلا فنيلة، فيجوز ماذا؟ أن يصلي. صلى رجل في ماذا؟ في إزار وقباء مثلا، فنخرج الفنيلة على القباء فيكون ذكر عمر هذه السورة في البخاري. نعم. يقول هل لكن يحسب بالمكلف إذا كان يصلي في المسجد بثوبه وبلباسه الحسن، فإذا كان يصلي سنة أو فائتة في بيته يلبس الحسن، يعود نفسه، يجعل له ثوبا للصلاة يوتر فيه أو يقوم فيه الليل أو يقضي فيه ما فات من الفرائض أو السنن، ولا يكون يعني بلباس لا يحسن أو لا يليق، فإنه يقابل الله عز وجل. نعم. يقول هل الملابس التي فيها بعض الملابس فيها صور غير كاملة مثل رأس بقرة أو رأس أسد ونحو ذلك فهل هي محرمة؟ إذا قلنا من ذات الأرواح فلا يجوز. نعم، كصورة الرؤوس أو غيرها، ما دام فيها تشخيص صورة الوجه أو الرأس كاملة فتكون من صور ذات الأرواح. نعم، والناس توسعوا فيها لكن ينبغي أن ينتبه لها وخاصة عند الأطفال. نعم. يقول ما حكم لبس الخاتم أو الكبك الذي فيه صورة جمجمة أو هيكل عظمي؟ إذا كانت صورة واضحة لا تجوز. تذكروا قول الحنفية أنهم كانوا يرخصون في ماذا؟ في اليسير الذي لا يظهر لك. إذا قلنا أن فيه صورة واضحة، صورة جسد وجه أو صورة رأس كاملة فلا تجوز. نعم. هي مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل سائر اللباس، الكبك والقلم مثلا أو حتى النظارة، الآن بعض النظارات يأتي فيها صورة، نفس المسألة، تكون نفس مسألة ماذا؟ هي من الملبوسات، حتى الغترة حتى غيرها هي من الملبوسات. نعم. طيب شيخنا، على نفس هذه المسألة، إذا كانت هذه الصورة يعني تمثل يعني رمز لجهة معينة أو يعني مثلا على سبيل المثال مثلا ماركة معينة، إذا كانت صورة يعني صورة ذات روح لا شك أنها داخلة في التحريم إذا كانت واضحة. الثانية إذا كانت صورة وكالة أو ماركة جيد ليس المعنى فيها يعني محرما لا بأس، لكن في بعض الصور الماركات والوكالات محرمة. جيد، مثل صاحب الكتاب ذكر بعض الصور لبعض الماركات والوكالات العالمية معنى الماركة محرمة أصلا، ترجمته محرمة، نعم، فهذا يمنع منه، نعم. لكن إذا كانت يعني اسم مثلا شعارهم مثلا أو يعني بالعبارة العصرية اللوجو تبعهم أو هذا لا بأس، إذا كان ما هو في صورة واضحة. نحن نتكلم عن الصورة ذات الروح، لكن أحيانا يكون على الفنيلة أو يكون على مثلا الطاقية أو ما يلبس من البيزنطية البرنيطة هذه يسمونها، جيد، اسم عربي معرب، هذه إذا كان عليها مثلا شعار ننظر للشعار، هل هو من الشعار المحرم الذي يدعو إلى الرذيلة مثلا، أو هو شعار مثلا بعضها تلبس شعار يعني إله بعض الآلهات فهذه يحرم، لكن إذا كانت مجرد شعار لمؤسسة أو شركة أو وكالة لا بأس. أرجو أن التفصيل وضحها، نعم. محرم والصلاة فيها صحيحة؟ لو الصلاة صحيحة، الصلاة في سائر الصور الراجح أن الصلاة في الحرير أكد عليها وفي الصليب وفي الصور أنها صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعنا ظاهر العلم لم يصحح الصلاة، لكن يتورع المسلم عن هذا، نعم. يقول هل كل خطأ ومن أعاد الصلاة فيما صلى فيه فقوله قوي، نعم، احتياطا لدينه، نعم. يقول هل كل خطين يتقاطعان يعد صليبا أما كان مشابها لصورة وهيئة الصليب هو المقصود؟ هو هذا، نقول الصليب ليس كل خطان يتقاطعان، قد يتقاطعان خطان ولا يعدان، علامة الضرب خطان متقاطعان لكن أبعد ما تكون عن الصليب، الصليب خط يتقاطع خط بطول مع خط بعرض يتقاطعان لينتج مثلثا يشير إلى الصلب الذي كان عليه ماذا يعتقده النصارى أنه صلب عليه عيسى وأنه يشير إلى عقيدة ماذا التثليث، نعم. يقول صور أفلام الكرتون هل لها ولا ينبغي التوسع في هذا، فكل ما أتى أكرمكم الله عند غطاء أو وطاء أو عند نعل أو حذاء قال فيه صليب، لا ينبغي في مثل هذا يعني التوسع، لكن ينتبه المسلم، نعم. يقول صور أفلام الكرتون هل لها حكم ذوات الأرواح في صور في لبسها؟ في لبسها إذا كانت مرسومة رسمة حيوان أو إنسان لها، هي صورة، بالعكس هي مرسومة رسم يدوي فلها حكم ذات الأرواح، نعم، واضح؟ أين؟ تبقى في المشاهدة والتصوير مسألة أخرى، لكن في لبسها هي ذات روح لا ينبغي المسلم أن يلبسها، نعم. ترخص بعض أهل العلم للأطفال، رخص فيها لبعض للطفل الصغير، نعم. هنا تكمل، يقول هل صورة وجه دب أو قط منزوع العينين والأنف؟ كيف؟ صورة وجه دب أو قط منزوع العينين والأنف، إذا منزوع خلاص لا لم تظهر يعني آثار، وإن كان حقيقة يا إخواني بالذات الآباء ينبغي أن تعود أطفالك من الصغر على أن لا يلبسوا مثل هذه الأشياء وتعلمهم ذلك وتجعلهم يترفعون عن مثل ذلك، إذا تربى الطفل على هذا ونشأ على هذه القيم يعني تبقى دائما في حياته، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه هو الحي القيوم أن يعلمنا جميع العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح ونجعلنا هداة مهتدين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.